شاب يريد أن يتزوج من فتاة، هذا الشاب وأم بعض يصف السائل عن الشاب يريد أن يتزوج من فتاة، وللفتاة أخ يكبرها في سنة، وأم الفتاة أرضعت هذا الشاب رضعة واحدة في يوم واحد مع ابنها الذي يكبر الفتاة، فاستون هل يصح الزواج بينهما؟ رضعة واحدة لا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بد من خمس رضعات حولين، إذا كان رضعة أقل من ذلك مطلوب فلا يصح التحريم.